السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب، كما سمعنا، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني باب بيان حكم التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها، وأن ذلك إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك، لأن الشرك له وسائل وأسباب إذا طرقها الإنسان وسلكها أخذته إلى الهلاك، كالغلو في الصالحين بأن يزيد في حقهم وتعظيمهم، حتى ربما دعاهم من دون الله وطاف على قبورهم تبركا بهم، أو دعا الله عند قبورهم، أو صلى عند قبورهم ونحو ذلك تبركا بهم وتيمنا بأضرحتهم. وكانوا في الجاهلية عندهم أوثان وأصنام يتبركون بها ويدعونها من دون الله، ويذبحون لها القرابين، فيصرفون لها أنواع العبادة من دون الله رجاء شفاعتها وبركتها. وإلا فهم يعلمون أن أصنامهم لا تنفعهم، لا تكشف عنهم ضرا، ولا تأتيهم برزق، ولا تنفعهم. هم يعرفون ذلك، مقرون بتوحيد الربوبية، وهي أفعال الله: خلق والرزق والإحياء والموادع والنفع والضر. يعرفون أن هذا من خصائص الله، وأن أصنامهم ما تنفعهم شيء. وكانوا مع عكوفهم على هذه الأوثان وهذه الأصنام وذبحهم القرابين لها والتوسل إليها وتعظيمها، كانوا إذا أصابتهم الشدة ونزل بهم الكرب فلا يدعون إلا الله. يعرفون أنه لا ينجيهم في الشدائد إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا في السفينة وخافوا من الغرق والهلاك حينما تشتد بهم العواصف لا يلجؤون إلى أصنامهم ولا ينادون أوثانهم، يقولون يا الله، يخلصون لله الدعاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه ما فعهم إلا الله. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى الشرك. فكان من ضمن هذه الأوثان التي يعظمونها ويدعونها ويذبحون لها القرابين ويعظمونها أشد التعظيم اللات والعزى ومنات، هذه ثلاثة أوثان. اللات قيل أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، يعني أنه يعجن السويق ويقدمه للحجاج إكراما لهم، يريد بذلك وجه الله والقرب منه لأنه رجل صالح. والسويق معناه هو دقيق الشعير، شعير محمص على النار كما يفعل بالبن، ثم يطحنونه ثم يسرونه في الماء أو في السمن أو في العسل كل حسب استطاعته، يعجنونه يلتونه حسب الاستطاعة، أحد يكون يضع معه عسل أو سمن أو تمر، واحد بالماء فقط، المهم أنهم يأكلونه فهو غذاء طيب. فهذا الرجل كان إكراما منه للحجاج يريد القرب من الله، كان يلست سويقا للحاج، فلما مات عكفوا على قبره لصلاحه، عكفوا عليه يعني أقاموا عنده، يأتون إليه ويجلسون عنده تبركا به رجاء بركته. هذا اللات. وقيل أن اللات صخرة كبيرة عليها نقوش ووضعوا عليها أستار وسدنة، فهم يعظمونها، فالله أعلم هل هو رجل صالح عكفوا على قبره ثم عبدوه، أو أنها صخرة صاروا يتبركون بها ثم عبدوها. والذي أزال اللات بعدما نصر الله الإسلام وأظهر كلمة الحق وهدم الشرك وقطع دابره وطهر مكة منه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوثان وهذه الأصنام من يهدمها. فالذي هدم اللات وهي خاصة بثقيف أهل الطائف، الذي هدمها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله إليها بعد أن هدى الله أهل الطائف وأسلموا فهدمها وأزال معالمها. وأما العزى فهي ثلاث شجرات، ثلاث سمرات، شجر سمر كانت تعظمها قريش وكنانة، قبيلتان من قبائل العرب هم أكثر من يعظم العزى، ولذلك أبو سفيان كان يفتخر يوم أحد يقول لنا العزى ولا عزى لكم. والذي قطع هذه الشجرات وأزال معالمها وقتل الشيطان، لأنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليزيل العزى بعد أن فتح مكة قطع ثلاث شجرات، ثم وجد تحتها امرأة عجوز شيطانية شمطاء تحث على رأسها التراب، فقتلها رضي الله عنه، ضربها بسيفه، فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزى، يعني هي تلك العجوز الشمطاء الشيطانية تكمن تحت هذه الأشجار وهي التي تعبد من دون الله. وتدعو الناس إلى عبادة نفسها، يعني في قلوبهم تزين لهم ذلك. فلما قتلها رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، يعني الآن قضيت عليه، لأن في البداية قطع الشجرة ثم رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عملت شيئا. فلما رجع وجد هذه العجوز في مكانها فقتلها، قال عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، يعني الآن قضيت عليها. فرأيتم اللات والعزة ومنات، هذه الوثن الثالث منات، وهو جبل صغير قرب المشلل بين مكة والمدينة، وكان الذي يعظمه ويحرمون عنده ويتبركون به ويذبحون لها القرابين الأوس والخزرج أهل المدينة، كانوا إذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا يأتون إليها ويتبركون بها ويذبحون عندها ويحرمون منها تبركا بها. والذي هدمها علي رضي الله عنه. فرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني عن هذه الأوثان وأمثالها، هل هي تنفعكم بشيء أو تدفع عنكم شيئا من الضرر؟ فرأيتم اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى. الجواب أنها لا تنفع بشيء، لا تأتي بخير ولا تدفع شرا، فالتبرك بها صار وسيلة إلى عبادتها. يعني في البداية كانوا يتبركون تبرك، يعني تمسحون ويأتون عندها ويقيمون عندها ويذبحون تبرك عندها، ثم بعد ذلك عبدوها وذبحوا لها ودعوها من دون الله، فصاروا لا يحلفون إلا بها ولا يدعون إلا هي، إلا عند الشدائد كما قلنا فإنهم ما يدعون إلا الله. والتبرك معناه طلب البركة، ومن المعلوم أن هذه الأشياء ليس فيها خير ولا بركة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بأي شيء أو يطلب منه البركة. البركة إنما تطلب من الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، تبارك اسمك. فالبركة لا تنال إلا من الله، البركة لا تنال إلا من الله. فإذا أردت أن الله يبارك لك ويبارك عليك، وأردته أن ينزل لك البركة في نفسك في أهلك في مالك في ما آتاك الله، فتوجه إليه وحده عز وجل، توجه إليه فهو الذي مبارك ومنه تحصل البركة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فعلى هذا أي شيء سواء قبر أو غيره لا يحل لإنسان أن يذهب إليه فيتمسح به أو يطوف به أو يقيم عنده طلبا للبركة منه، لأنه في البداية يتوسل إليه ويتبرك به ثم يعبده من دون الله، لأن هذا من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. والله عز وجل يقول: لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو هو الزيادة في تعظيم المخلوق، في مدح أو في فعل. إذن لا يجوز لنا أن نطلب البركة إلا من الله، فلا يحل لإنسان يذهب إلى قبر حتى ولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام تبركا به، يدعو الله عنده ويتوجه إليه كما يفعل بعض الجهلة الآن، نراهم في خارج المسجد يتجهون إلى القبة التي محاذية للقبر من الأعلى، يتوجهون إليها ويدعون. لا ندري هل هم يدعون الله وحده تبركا بهذه القبة لأنها محاذية لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يدعون غير الله، يدعون النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال من دعا غير الله فقد أشرك وبطل عمله وكان من الخاسرين حتى يرجع إلى الله ويسلم من جديد. وأما من دعا الله عند هذه الأشياء تبركا بها فهذا محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك. لا يؤمن يوم من الأيام أنه بدل ما يدعو الله تبركا بها يدعوها هي، كما حصل من الذين كانوا تبركوا باللات والعزى وملات. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أبو واقد الليثي رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا في غزوة الفتح، يعني بعد فتح مكة، يعني بعد أن فتحت مكة أسلم خلق كثير، ومنهم من هرب فر خوفا على نفسه من القتل، لكن أسلم ناس كثير. ولما خرجوا بعد انتهت مسألة الفتح وأمن الناس واطمأنوا وصارت مكة بلد إسلام، فإذا قبائل من قبائل العرب قد جمعوا جيوشهم ودبروا كيدهم ومكرهم يريدون أن يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حاربوا الإسلام. هوازن وقبائل آخرون انضموا إليهم، جمعوا لهم جيشا عظيم وكملوا لهم في حنين وادي على طريق الطائف والله أعلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجهز جيشه 12,000، 10 الذين جاءوا معه من المدينة وفتحوا مكة، و2,000 من الذين أسلموا جدد. من ضمن هؤلاء الذين أسلموا جدد صاحبنا الذي روى لنا هذا الحديث عن نفسه ومن معه من الذين أسلموا جدد ولم يعرفوا حقيقة التوحيد ولا ما يناقض التوحيد، لأنهم مثل ما وصف نفسه معتذرا قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا جدد، عهدنا حديث، يعني ما تمكن الإمام من قلوبنا ولم نعرف ما يناقض التوحيد ولا نعرف شيء، نطقوا بشهادتين وصلوا ومشوا. لما نادى منادي الجهاد انضموا إلى الجيش وخرجوا، لكنهم إلى الآن ما تفقهوا بالدين ولم يعرفوا ما يناقض لا إله إلا الله. ما زالت يعني آثار الشرك والاعتقادات باقية في نفوسهم، لأنهم يحتاجون إلى بيان وتعليم. يقول: فخرجنا إلى حنين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ونحن حدثاء وعهد بكفر، يعني أسلمنا جدد وعهدنا بالكفر قريب. يقول: وكان للمشركين شجرة سدر يقال لها ذات أنواط، يسمونها بذات أنواط، يعني أنهم ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بها تبركا بها، ويقيمون عندها أيضا تبركا بها هؤلاء المشركون. يقول: فلما مررنا بسدرة في طريقنا ونحن خرجنا من مكة إلى حنين، رأينا سدرة كبيرة، فتنادينا من جوانب الطريق: الكل أو كثير منهم هؤلاء الذين أسلموا جدد يقولون: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني هذه السدرة اجعلها لنا ذات أنواط مثل ما أن للمشركين ذات أنواط يعلقون بأسلحتهم تبركا به. ما دروا أن ذلك ضد التوحيد وعكس الإسلام وعكس المراد من لا إله إلا الله، وأن ذلك هو المقصود من الإسلام، وهو محاربة الأوثان وما يوصل إلى الشرك. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل ما أن للمشركين سدرة يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويسمون بهذا الاسم، نحن أيضا يا رسول الله اجعل لنا مثلهم، جهلا منهم كما اعتذر عن نفسه ومن معه لهم حدث عهد ما يدرون. لأن الصحابة الذين أسلموا قدامى عارفين التوحيد ما طلبوا هذا الشيء ولا صدر منهم شيء، لذلك هو بنفسه يقول: نحن حدث عهد بكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما ينافي وما يناقض التوحيد إما يكبر تعظيما لله أو يسبح تنزيها لله، سبحان الله سبحان الله، أو يقول الله أكبر الله أكبر، في هذا تعظيما لله وتنزيها له وتنبيها وإنكارا على من قال هذا أو فعله، حتى يعرف أن الكلام الذي قاله غير صحيح وغير مشروع. الله أكبر الله أكبر إنها السنن، يقولها تعجبا وإنكارا، تعجبا من هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، فبذلك شابهوا قوم موسى لما خرجوا مع موسى وأنجاهم الله من فرعون، مروا في طريقهم على قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم كما تقرؤون في سورة الأعراف. موسى عليه السلام خرج في بني إسرائيل كما تتلونه في كتاب الله، وحصل ما حصل أن الله عز وجل أنجى موسى وقومه من البحر، أي بس لهم الطرق وجعل أنصار الماء بضربة واحدة بأمر الله كن فيكون، وصار الماء كالجبال، وفتح الله لهم طرق حتى عبروا ونجوا من الغرق ومن فرعون. وأغرق الله فرعون وقومه وانطبق عليهم البحر. بعد ما خرجوا ونجوا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا أصنام مثل هؤلاء نعبدها. أيضا لأنهم ما تمكن الإمام قلوبهم. فموسى عليه السلام أنكر عليهم أيضا، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ما خرجت بكم وفررت بكم إلا من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، فررت بكم من فرعون وعبادته إلى أن تعبدوا الله وحده، فكيف تطلبون الآن أصناما تعبدونها من دون الله؟ إذن ماذا استفدنا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون حقيقة التوحيد وما يناقض لا إله إلا الله والذي خرجنا من أجله وفررنا به، يعني فررنا بديننا وبتوحيدنا من فرعون وشركه. إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هو فيه باطل ما كانوا يعملون، هذه العبادة التي ترونها باطلة لأنه لا يعبد بحق إلا الله، فأي معبود من دون الله فعبادته باطلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين طلب هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل قوم موسى لما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلذلك قال الله أكبر الله أكبر، إنها السنن يعني الطرق واحدة للأمم. قلتم الذي نفسي بيده، يعني حلف بالله الذي نفسه بيده، ما حلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، فهو حلف بالله والذي نفسي بيده، قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني وأنتم طلبتم مني مثل ما طلب بنو إسرائيل من موسى، تطلبون مني أن أقيم لكم شجرة تتبركون بها مثل ما أن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناما يعبدونها. إنها السنن يعني الطرق، يقلد الناس بعضهم ببعض، يقلب الناس بعضهم بعضا، إنها السنن. ثم قال أيضا منبها ومحذرا في نفس الوقت لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة. لما سمعهم تنادوا وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم سدرة شجرة يتبركون بها، وأن ذلك منافيا للتوحيد، وأن ذلك العمل والندى والطلب مشابها لما فعله بنو إسرائيل مع موسى، قال لهم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني لا بد أن تسلكوا طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، وللسهم ريشتان متساويتان مثل مساواة النعل بالنعل، ما تزيد واحدة على الأخرى. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني سواء بسواء ستكونون، يعني سيكون منكم يا أمة محمد من يقلد اليهود والنصارى بأفعالهم وأقوالهم في العبادات وفي العادات، سيكون ذلك في هذه الأمة. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، يعني يقلد اليهود والنصارى. قال فمن يعني من القوم غيرهم؟ نعم هذا الكلام يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرا ومحذرا، مخبر بأنه يقين سيحدث وسيقع محاذاة ومشابهة بعض المسلمين لليهود والنصارى بأفعالهم سواء في العادات والتقاليد أو في العبادات مثل تعظيم القبور ووضع السرج عليها والعطور والزهور، هذا حصل الآن. يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يفعل مثل ما يفعلون اليهود والنصارى بعظمائهم في تعظيم قبورهم ووضع الزهور وإيقاد المصابيح عليها ووضع السرج وإلقاء النقود وغير ذلك من التعظيمات. هذا وجد يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، لكن إخباره هو في الحقيقة تحذير، يعني احذروا، أنا أخبركم يقينا بأن هذا سيحدث، ولكن يحذر كل منكم، يحذر كل منكم حتى لا يكون هو. أما الأمر سيقع وسيوجد من يقلد اليهود والنصارى بدليل هذه البادرة التي قالها هؤلاء لما رأوا الشجرة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها مثل ما إن المشركين يتبركون بها، فشابه قولهم هذا قوم موسى لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني صاروا مثلهم. ولكن لأنهم يجهلون ما عاقبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم ما كفروا بذلك لأنهم ما قصدوا، ما دروا، ما علموا أن ذلك مخالفا للا إله إلا الله التي اعتنقوها وأسلموا بموجبها، لكنه أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن هذا خطأ، ثم بين أن المسلمين أن هذه الأمة سيكون منهم إلى آخر الزمان من سيقلد اليهود والنصارى بأفعالهم قطعا، سواء بالعادات والتقاليد، باللباس، بالمآكل، بالمشارب، بأنظمة المنزل إلى غيرها، شيء التي العادات التي يسلكونها. فيوجد من المسلم من يعجبه فعل اليهود والنصارى فيقلده، ومنهم من يقلده بالعبادات في تعظيم القبور وغيره، وهذا وقع، ما ينطق عن الهوى، أخبر بشيء وحذر منه لكنه وقع من بعض الجهلة من المسلمين، وقع منهم جهلا، ولعدم من يرشدهم ويحذرهم ويبين لهم أكبوا على ذلك وأصر عليه كثير منهم، حتى أن بعضهم رسخ في ذهنه وفي عقله وفي عقيدته تعظيم أصحاب القبور، سواء كانوا أصحاب القبور من الصالحين أو غيرهم، لكن الصالحون براء من هذا، كونهم يعبدون أو يدعون أو يطاف على قبورهم براء من ذلك، ليس لهم ذنب، ما دعوا الناس إلى أنهم يفعلون ولا رضوا بهذا، فعل بهم بعد موتهم، ليسوا مثل فرعون وأمثاله الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لا، هناك الأنبياء والصالحون والملائكة براء ممن تبرك بهم أو دعاهم من دون الله. وخلاصة الكلام أنه سيوجد من يقلد اليهود والنصارى بأفعالهم، وهذا الإخبار هو في نفس الوقت تحذير، يعني احذروا فإن ذلك واقع لا محالة. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني من شدة التقليد ودقة المتابعة والمشابهة، لو واحد من اليهود والنصارى دخل جحر ضب مع صعوبته عمقه تعريجه، لو حصل ذلك لحصل من هذه الأمة من يفعل ذلك. وفي بعض الروايات قال حتى لو أن بعضهم أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك، يعني مبالغة في تقليد اليهود والنصارى، وأن ذلك واقع لا شك فيه لا محالة. لكن الحقيقة أن المراد من هذا الإخبار هو التحذير منه عليه الصلاة والسلام، هو واقع لا محالة ما ينطق عن الهوى، لكن الواجب أن كل منا يحذر لئلا يكون واحد من أولئك الذين يقلبون اليهود والنصارى سواء بالعادات أو بالعبادات. فإذا التبرك بالأحجار والأشجار والبنيان والأبواب والنوافذ وغير ذلك من هذا الباب وهو مذموم، لأنه طريق إلى الشرك. فنرى مع الأسف الآن كثيرا من الحجاج وغيرهم من الزوار من يتمسح بالأبواب والجدران والبلاط، وماذا يفيدك هذا البنيان هذا الحجر هذا الخشب حينما تتمسح به؟ ماذا تستفيد منه؟ هذا وسيلة إلى الشرك. فالحذر الحذر، ما أبيح لنا ولا شرع لنا مسح إلا مكانين اثنين فقط لا ثالث لهما، الحجر الأسود الذي في الكعبة نقبله ونمسحه ليس من باب التبرك وإنما تعبدا واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر وأراد أن يقبله ويستلمه قال منبها والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر ومسحه تعبدا لله وتعظيما لبيته وتقليدا واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. المكان الثاني الركن اليماني، انظروا الحجر الأسود يقبل ويمسح، الركن اليماني يمسح ولا يقبل. لماذا ما يقبل؟ لأن ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عبادة والعبادة توقيفية، يعني نتوقف ونقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، ما نأتي بشيء من عنده. ما دام انه ما قبله ما نقبله، نقول للذين يقبلونه ثم يمسحون بأيديهم كلهم ويمسحون صدورهم ياخذ مناديل ياخذ الفوطه وياخذ السبحه ويدلكها، هذا لا يجوز، هذا ليس من التبرك. قال الا هذا تبرك، هذا مبارك، الا لازم بركه، بركه لازم. هذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام الذين تلقوا التوحيد واخذوه ونشروه في اصقاع الارض، نقلوا الدين كامل. أركان الكعبة الأخرى ما نقبلها ولا نمسحها، لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. قلنا إن هذا تعبد واقتدع. لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يمسح الركنين الآخرين الشاميين قال له ابن عباس لا لا تمسح، وهم كلهم صحابة لكن بعضهم أفقه من بعض وإن كانوا الصحابة رضي الله عنهم كلهم. قال لماذا؟ ليس في البيت شيء مهجور. قال نعم ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقت. ما قام ما عاند وقال لا لا سمع ولا طاعة الكعبة كلها نمسحها، لا قال صدقت خلص ما مسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود. لأنهم يقبلون الحق ويقبلون التوجيه. فهنا الناس من أهل زماننا يتبرك بمقام إبراهيم، يتمسح فيه جدران الكعبة كلها، البلاط، الأبواب، الأعمدة، السواري، النوافل، هذا كله خرافات، هذا من بقايا الشرك، من بقايا الجاهلية. لا يجوز التبرك والتمسح لا في مكة ولا هنا ولا في أي مكان. قلت لكم الذي يمسح فقط هو الحجر الأسود، يقبل ويمسح، ليس من باب التبرك، تعبد تعظيما لله واحتراما لهذا المكان واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني ما نقبله، نمسحه فقط. لماذا؟ لأنه لم يقبله عليه الصلاة والسلام. الأركان الأخرى ما نقبلها ولا نمسحها وهي من الكعبة. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. خلاص، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه قدوة. فكفى بهذا لمن وفقه الله وقبل الحق، يكفي تنبيها وإرشادا وبيانا أن كل شيء من هذه البنايات أو هذه المصنوعات أو هذه المركبات من أبواب وغيرها لا يجوز التبرك بها والتمسح بها. علينا أن نتوجه إلى الله وحده ونحقق لا إله إلا الله قولا وعمل واعتقاد، ولا يجوز لنا أن نطوف على أي قبر أو نتبرك به أو نذبح عنده ذبيحة أو غير ذلك، بل نرجع إلى الله ونوحده وحده ونعظمه وحده، ولا نصرف شيئا من العبادة لغيره. فإن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، نذر استعانة أو استغاثة أو طلب المدد أو ذبح أو دعاء أو غيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستغيثون ربكم فاستجاب، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. خلاص، لا تعوذ بفلان ولا فلان، ولا تقول يا فلان النجدة، يا شيخ فلان، يا سيدي يا فلان، لا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجوز تقول يا رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. من كان صادقا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فليطعه ويتبعه، ومن طاعته واتباعه اجتناب الشركيات والتبركات وإفراد الله بالعبادة. وعلى المسلم أن يصحح عقيدته وأن يسأل عن كل ما يفسد التوحيد والعقيدة ويرجع إلى الحق والصواب، ولا يقول وجدنا هذا يعملها آباؤنا وأجدادنا ونحن على الأثر، أهل الزمان أهل بلادنا ما أحد ينكر علينا. لا، وإذا كان أهل زمانك أهل بلادك ما ينكرون عليك، إذا الحق يجب اتباعه، فإن الحق هو حق يتبع، والحق مرآة المؤمن، يجب الحق هو مطلوب المؤمن، ضالة المؤمن هو الحق إذا وجده أخذ به، والمؤمن مرآة أخيه، إذا وجهك ونصحك وأرشدك احمد الله سمعنا وأطعنا. فبعض الجهل يقول أنتم ما تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تبركون به لأنكم ما تحبون. لا، نحن ما نتبرك به لأن ما أمرنا بهذا. الله قال عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فقال تبركوا بي أو توسلوا إلي أو اعبدوني أو طوفوا بقبري. لا، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا علينا أن نرجع إلى الله وحده وأن يترك ما عليه الآباء والأجداد من أشياء مخالفة للتوحيد، وأن نسأل الله الثبات ليصح حجنا ويصح عملنا، ونرجع إلى الله حتى يدخلنا جنته ويجينا من النار. أما من مات على الشرك من تعظيم القبور والذبح لها والنذر وغير ذلك فإنه من أهل النار إذا مات على ذلك، ولو ادعى أنه مسلم، لأن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله فقد أشرك. يقول لا إله إلا الله ولكنه يذبح لغير الله، يشرك، يدعو غير الله. قال لا إله إلا الله يجب أن يحققها قولا وعملا واعتقاد، ما يكفي تقول لا إله إلا الله لفظا وأنت تقول يا فلان يا سيدي يا فلان، لا، لا إله إلا الله في معناها يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بالقول والعمل والاعتقاد. نسأل الله الثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله ما قلتم وختم لنا ولكم بالصالحات. يقول السائل: كيف يكون التبرك بما ورد فيه وصحت فيه البركة مثل زمزم أو زيت الزيتون أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي، كيف يكون التبرك بهذه؟ كل شيء على حسب ما ورد إذا ثبت. فماء زمزم، قال ماء زمزم لما شرب له، ندعو الله بالبركة ونشرب، لأنه ورد في الحديث، فقط تمسحوا به فقط، يعني نشربه و ننويه بإذن الله أنه شفاء لمرض الفلاني، لأنه ورد. فالشيء الوارد نأخذ به، وبركة البيت الحرام والمسجد النبوي مضاعفة الأجور والصلاة فيها، ورد حديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يعني يضاعف الأجر، ما معنى تكفيك عن مئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، مسجد قباء صار فيه ركعتين بعجل عمرة، هذا لأنه ورد. العسل مثلا ورد في كتاب الله أنه شفاء، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، والقرآن لأنه كلام رب العالمين كله خير وبركة. لكن المخلوقات التي ما أمرنا ولم يذكر لنا فيها شيء أن نفعله، فلا يجب أن نأتي بشيء من عندنا، تبرك بالقبور وتبرك بالجدران وتمسيحها، البركة الحرمين ما أمرنا أن نتمسح بجدرانها وبلاطها وأبوابها، لا، تبرك فيها في الصلاة فيها، هذا البركة. يقول السائل: هل صح أن تربة المدينة شفاء؟ ما حفظت حديثا بهذا، لكن في حديث، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بلى إصبعه بريقه ووضعه بالتراب وقال بسم الله ربنا توبة أرضنا بريق بعضنا يشفى بريضنا بإذن ربنا، هذا نعم، لكن ما أدري هل هي المدينة فقط أو كل أرض، الله أعلم، الله أعلم. هذا الحديث ورد نعم، ولا يحضر لي والله درجة من الصحة، لكنه ورد أنه بلى أصبعه و يعني بريقه وقال بسم الله ربنا بريق بعضنا تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ووضعه على مكان الألم الرجل الذي يعالجه الرسول عليه الصلاة والسلام يرقيه. يقول السائل: ما حكم أن يحضر دروس؟ يقول: فإذا رأى الشيخ قال اللهم إني أسألك من فضلك، يقول: هل هذا فيه شيء؟ هذا ما علمنا أنه يفعل هذا، لكن إذا كان أنه رأى عالما من العلماء المقتدى بهم الذين حقيقة هم من علماء السنة وينفع الله بهم، يسأل الله الذي أعطاه وعلمه أن يعطيه ويعلمه. فهذا ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، يعني يوفقه في سبيل الله، فيقول ليتني مثل فلان فأفعل مثله، ورجل أعطاه الله حكمة يعني علم نافع فيعلمها الناس ويقضي بها، فيقول ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله، يتمنى أن يكون مثله. يقول السائل: هل صح أن تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟ هذا ما لا أحفظ به دليلا، ولا ينبغي لنا أن ندعي شيئا بلا علم، ولا نقول على الله ورسوله بلا علم، فإن من قال على الله ورسوله بلا علم فإنه قد ارتكب جرما وإثما عظيما. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.